cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Sheikh Hamoud al-Twijri, rahmatullah alayhi, fi risalatihi al-Nafi'a, tuhfatu al-Ikhwan, al-Hadithu al-Khamis. On est toujours fi hada al-Fasl, ce chapitre. Sheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, après avoir détaillé le sujet très très important du Hajj par rapport à Ahl al-Ma'asi et كذلك Ahl al-Bida' لكن les innovateurs, le dernier chapitre il va en parler. Après avoir cité هذه المسألة العظيمة en citant la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi et d'autres, dans ce chapitre il a cité des hadiths qui prouvent أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pratiqué, il a appliqué le Hajr, il a boycotté certaines personnes à son époque. Hadith Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres hadiths qu'on a lus ensemble. Et aujourd'hui, on est arrivé au cinquième. Qala al-hadith al-khamis, an Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qala marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala qawmin fihim rajulun mutakhalliqun bi khalouqin. فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré un groupe de personnes et il a tourné le dos à l'un d'entre eux. فقال الرجل أعرضت عني قال بين عينيك جمرة. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال في الحاشية وحسنه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد. شيخ الألباني رحمة الله عليه إلى حقق le livre de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad. Et Al-Adab al-Mufrad, c'est pas Al-Shart al-Sahih. Même si c'est de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, c'est pas comme Sahih al-Bukhari. Il n'y a pas besoin de tahqiq. Tous les hadiths sont sahiha wa lillahi alhamd. Lakin dans Al-Adab al-Mufrad, tu trouves des hadiths da'ifa. Et Cheikh Hamoud, il en a cité certains qu'on lira ensemble, incha'Allah, fi hada ad-dars. Et Cheikh Al-Albani, donc, il a un tahqiq ala Al-Adab Al-Mufrad. C'est un recueil de hadith sur le comportement. Et c'est un livre jamil. L'imam Bukhari, il a rassemblé des hadith sur le comportement. Et dans ce hadith, ou dans ce livre plutôt, il a cité des chapitres sur Al-Hajr. Il a cité un bab fi salam et il a cité il a cité un chapitre sur As-Salam et il a cité des hadiths sur Al-Hajr. Al-Hajr par rapport à certains cas qu'on a vu ensemble dans ce livre. Walillahi alhamd. Amma hadha ar-rajul qala mutakhalliqun bi khalouq. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam hajara. Qala ibn al-Athir rahmatullah alayhi al-Nihaya. On a déjà parlé de ce livre, il est important. Al-Nihaya. Ne pas confondre avec Al-Bidaya ou Al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir. C'est un autre livre. Et c'est un autre imam. Ici, c'est l'imam Ibn Al-Athir. Ne pas confondre avec Ibn Kathir. Et il a un livre, Ibn Al-Athir, Al-Nihaya, fi Gharib Al-Hadith. Et il explique les mots compliqués dans les hadiths. Maintenant, ce hadith, il a expliqué Mutakhalliqun bi khalouq. Amma qawluhu qawm rajul. Qawm, on sait tous c'est quoi. Rajul, c'est un homme. Il explique pas ces mots-là, il explique les mots gharib, et qu'ils ont besoin d'être expliqués. Faqala wa huwa tibun ma'ruf murakkab yuttakhadh min az-za'faran wa ghayrihi min anwa' at-tib. Il en parle wa inma nuhiya anhu li'annahu min tib an-nisa. N'am. Donc, hadha ar-rajul il avait mis hadha at-tib qui est composé de za'faran et d'autres choses. Et hada, c'est pour An-Nisa. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha al-Rijal an yatashabbahu bin-Nisa. Et An-Nisa an yatashabbahu bin-Rijal. An yatashabbahna bin-Rijal. Comme dans le hadith. N'am. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam hajara hatta il va montrer. Qala al-Hadith al-Sadis an Amr ibn Shu'aib. عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب للرجال، l'or pour les hommes c'est interdit de le porter. هذا حلال لنساء أمتي حرام لرجالها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc الذهب c'est حرام pour les hommes de le porter. قال فلما أو فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا من الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم يلوى تغني لدو إلا دلسي. فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم. سأموت خلنا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه il aimait beaucoup le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand il a vu le comportement du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a retiré la bague. Et ça, ça montre un al-hajr, quand il est fait de la bonne façon, yu'athir jiddan. Hada sahabi radiyallahu anhu, il a été touché. Limada li'anna alladhi a'rada anhu, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anta une personne que tu aimes, idha a'radat anhu, ça te touche. Mettalan ton père ou ta mère. Ça te touche جدا. فلهذا الهجر شرع dans ce cas. قال وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر هذا حلية أهل النار. ثم ستم إلى une autre bague من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم يدي هذا الشر كذلك. فرجع فطرحه. ثم إلى enlever cette deuxième bague. ولبس خاتما من ورق أي en argent فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح قال إسناده جيد صحيح كما في الحاشية. دوك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. والحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد. هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى باغيبون. سيأتي معنا الحديث إلى ضعيف. قال في الحقيقة لا قصة جست افون لو حديث بريسيدون لا معنى السغصم فيكفي فنقرأ. قال وعليه جبة حرير أي il avait un vêtement sur lui en soie. فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقهما ثم عاد ففعل فرد السلام وقال جئتك آنفا أي قبل قليل فعرضت عني قال كان في يدك جمر من نار رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد وهذا لفظه أي C'est la version de l'imam Bukhari dans Adab al-Mufrad et Cheikh al-Albani fil Hachiya dha'afa. Qala Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi wa qad tarjam ala hadha al-hadith wal hadithayn qabla ay al-imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad qawluhu wa qad tarjama ay al-imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad bi qawlihi bab man taraka as-salam ala al-mutakhalliq wa ashab al-ma'asi. Al-imam Bukhari donc il a montré que ça faisait partie du comportement du muslim, hajr, ashab al-ma'asi. Et dans le dors précédent, on a détaillé certains points importants. Et quand est-ce que le hajr il était permis et quand est-ce qu'il n'était pas permis. قال الحديث الثامن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحاشية ضعيف ضعفه الشيخ الألباني الشاهد فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا با ريبوندو. قال رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه. دونك بعض العلماء إذا أكسبت هذا الحديث صححوه وحسنوه الشيخ الألباني إلا ضعف. قال الحديث التاسع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني والترمذي والدارمي وابن حبان والحاكم. قال في الحاشية حسنه الشيخ الألباني. هذا أظن تقدم معنا. Est-ce que ce hadith on l'a déjà vu? نعم on l'a vu. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. On avait cité sur le fait de prendre Al-Kuffar comme ami. Et on avait cité Kadhalik, est-ce que c'est permis de manger avec un kafir ila akhir? Est-ce qu'on avait lu kalam ba'd ahli al-'ilm fi hadha? Tadhkurun la? Qala rahimahullah wa qala sahih al-isnad wa lam yukharrijah wa wafaqahu al-Dhahabi fi talkhisih. Enfin, si on n'avait pas lu de kalam, on essaiera de lire. Alladhi yadhkur anna, on avait lu quelque chose, une fatwa sur Ibn Baz. Tu as noté là? كأننا نبي ما نسيت لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Tu as les feuilles que tu avais imprimées là, انظر est-ce qu'il y a quelque chose فيها. Pour ça tu n'as pas imprimé, donc ما أدري, peut-être qu'on n'a pas lu. الذي أذكر أنا que j'avais lu أنا une fatwa de Cheikh Ibn Baz في هذا, لكن est-ce que je l'ai lu avec vous. Inch'Allah, si vous ne vous rappelez pas, probablement on n'a pas lu. Pour le prochain cours, on essaiera de lire. Ma yata'alaq bi at-ta'am. Wa la ya'kul ta'amak illa taqiyun. Ay, personne ne mange ta nourriture. Ay, tu n'invites personne. Illa ahl al-taqwa. Illa les gens pus. Amma ahl al-ma'asi. Wa mbab awla al-kuffar. Fala. On verra kalam ahl al-ilm, inch'Allah, le prochain cours, si on n'a pas lu. Qala al-hadithu al-ashir. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. قال في الحاشية ضعيف, سحديث إلى ضعيف. قال الحديث الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا, أي مرفوعا, أي عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي سلام parole du prophète عليه الصلاة والسلام. تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وألقوهم بوجوه مكفهرة مكفهرة, هكذا مكفهرة بضم الميم ثم سكون الكاف ثم فتحة ثم كسرة تحت الهاء ثم إن فتحة بكون شدة على الراء. مكهف مكفه مكفهرة مكفهرة أي بوجه عبوس, أي avec un visage fermé. والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالبعد منهم. هذا الحديث لضعيف. رواه ابن شاهين وفي رفعه نظر. نعم في رفعه نظر. سأسعمون خلنا حتى المؤلف il montre que c'est pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. والأشبه أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي نحو هذا من كلام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال في الحاشية إسناده ضعيف, فيه علي بن الحسن الحراني وهو ضعيف, ويحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. نعم حتى عن ابن مسعود ينظر est-ce que c'est ثابت أم لا. تقربوا إلى الله أي rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en détestant ceux qui font des péchés. Et quand vous les rencontrez, faites avec un visage fermé. وَالْتَمِسُوا رِضَ اللَّهِ بِسَخَطِهِمْ وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْبُعْدْ عَنْهُمْ. Et rapprochez-vous d'Allah en vous éloignant de vous. تقدم معنا التفصيل. On ne va pas tout répéter dans les durus précédents. أَنَّ أَهْلُ الْمَعَاصِي. فالمسألة فيها تفصيل. Si l'insan, il pense que en délaissant Al-Hajr, en leur passant le salam, en leur parlant, c'est une cause pour qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils acceptent Al-Ta'wa, Al-Hajr, c'est pas permis. Lakin si le fait de leur parler, les côtoyer, ça fait du mal à l'insan, et rubama c'est des soufaha, ou la yasma'ouna al-kalam, l'insan il s'écarte d'eux. Alors on avait dit, ça revient à la maslaha et à la mafsada. مصلحة celui qui fait le hajr et مصلحة celui qui reçoit le hajr. وهكذا المفسدة. Et tout ça on l'a détaillé ensemble, inshallah. On l'a détaillé ensemble, أقصد ولله الحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد حدثنا السيار قال حدثنا جعفر أبو غالب قال بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم عليهم السلام. وكم بين جعفر أبو غالب قال بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى جعفر أبو غالب il fait partie de التابعين ربما نعم قال إمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر entre lui et عيسى بن مريم قرون الله أعلم combien de siècles فقوله بلغنا tout ça مثل هذا الكلام فالله أعلم به لأن pour accepter le قول il faut un سند يتعلمون أن العلماء يغجت c'est une coupure un رجل يغجت حديث المقطع أو 2 3 إلى معضل يرجت ما بالك الآن entre هذا الإمام عيسى بن مريم كم des centaines de personnes combien de قرون combien de générations هذا مثل هذا الكلام فالله أعلم به قال يا معشر الحواريين الحواريون c'est أصحاب عيسى عليه السلام تحببوا إلى الله عز وجل ببغض أهل المعاصي وتقربوا إليه بالمقت لهم والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا يا نبي الله فمن نجالس donc c'est بمعنى حديث ابن مسعود أي le fait de détester أهل المعاصي de s'écarter d'eux قال جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقه ومن تذكركم بالله رؤيته ويزهدكم في دنياكم عمله هذا الله أعلم به بصحته قال الحديث الثاني عشر دوزيم حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجهاد أربعة شعب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين أي بغضهم وعداوتهم رواه أبو نعيم في الحلية وفي رفعه نظر كذلك المؤلف قال أن يفد جيخ كسر عباقه للبخوة صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نظر والأشبه أنه من قول علي رضي الله عنه قال في الحاشية فيه إسحاق بن بشر البخاري وهو متهم بالكذب سرابورتر إسحاق بن بشر إلهم أكوزي دو منتير فالحديث إلي الشديد الضعف أي أن الجهاد سي كات برانش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن أي dire la vérité appeler au bien interdire le mal dire la vérité وشنآن الفاسقين détester الفاسقين كما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى فقول لفظ شنآن أي بغض أي détester وهذا نادي لشديد الضعف الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج بعضهم ينطقونه بالفتح الشطرنج c'est des jeux النرد c'est jouer avec les dés c'est des jeux de hasard والشطرنج c'est les échecs, les dames. Tout ça c'est haram dans notre dîn. C'est une perte de temps, il y a des mafasid عظيمة. قال وما كان من اللهو فلا تسلموا عليهم رواه أبو بكر الآجري إلى من رسالة في النرد والشطرنج والملاهي الإمام الآجري صاحب الشريعة وإسناده شديد الضعف فيه سليمان ابن داود اليمامي وهو منكر الحديث نعم هذا حديث منكر il est très très faible لكن il y a des autres preuves qui montrent l'interdiction ou les méfaits de ce genre de jeu قال وفي رفعه نظر نعم donc c'est un hadith qu'on a lu ensemble فبعضها ضعيفة وبعضها صحيحة وعلى كل حال لا شك أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم des preuves claires que الهجر c'est permis dans certains cas sous certaines conditions كما ذينا الأئمة et c'était le sujet de nos dourous précédents قال فصل وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فقد تقدم طرف أو طرف منها، وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه هاجر ابنه لما عارض السنة برأيه. هذا الفصل سو شابيتر الشيخ حمود رحمة الله عليه إلى سيتي دي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم après avoir cité des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام pour prouver que le hajr s'est permis dans certains cas hajr أهل المعاصي، ثم إلى سيتي دي paroles de compagnons. Et كما قال تقدمت بعضها معنا dans le livre il a cité plusieurs paroles de compagnons sur ce sujet، منها la parole d'Ibn Umar رضي الله عنهما quand il a fait le hajr à son fils، quand il lui a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit d'empêcher les femmes d'aller au masjid، ثم son fils Bilal l'a dit أنا je vais les empêcher هاجرة. وما روي عنه أيضا أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه هجر الرجل الذي خذف بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أي الحديد quand cette personne y jetait des pierres فنهاه ابن عمر رضي الله عنه avec un hadith et il a continué il lui a fait le hajr. وما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما من هجر معاوية رضي الله عنه لما عارض السنة برأيه. نعم ces deux أثر on les a lu précédemment. عبادة et أبو الدرداء رضي الله عنه. قال وما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه هجر الرجل الذي ضحك في الجنازة أي ابن مسعود إلى في الهجر à un homme quand il a vu rire pendant une janaza أي pendant un enterrement. قال وما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه هجر الرجل الذي خذف بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف. هذا تقدم معنا أنه صح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه إلى في الهجر à cette personne qui jetait des cailloux et il lui a montré que c'était interdit avec un hadith et il continuait. وما رواه الدارمي donc tous ces exemples qu'on a lu ensemble tous ces athars تقدمت معنا on les a déjà vus ensemble dans ce livre à partir de maintenant c'est des nouveaux athars. قال وما رواه الدارمي عن خراش ابن جبير أن شيخا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجر الفتى الذي خذف بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف. هذا تقدم معنا. Est-ce que ce شيخ c'était عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مغفل ينظر. لكن تقدم معنا أن الصحابي في الهجر à cette personne qui jetait des cailloux. وما رواه الدارمي أيضا عن سعيد بن جبير من أئمة التابعين هذه grands élèves de عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه هجر الذي ظهر منه التهاون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إلى في الهجر à une personne qui donnait pas d'importance au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام إما en le rejetant إما en faisant la parole passer la parole d'un autre devant la parole du prophète عليه الصلاة والسلام إما en ne pas le mettre en application. Ça nous montre que le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant on doit l'accepter. Mais celui qui le rejette, iyadan billah, alors qu'il sait qu'il est sahih, هذا c'est du kufr. كذلك on doit l'étudier, on doit essayer de le mettre en application. Et vous avez remarqué que Huna il a pas cité de masadir, il a pas cité de référence. فالله أعلم بصحة هذه الآثار سأدمندري دي غوشيرش. قال وما رواه الدارمي أيضا عن ابن سيرين أنه هجر الرجل الذي عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره. لا شك أن ثبت مثل هذا عن ابن سيرين دوتخ أئمة أنهم كانوا يهجرون بعض أهل المعاصي وبعض أهل البدع. دوك ابن سيرين إلى في الهجر أنهم كيا contredit arada qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qawl ghayr il lui a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam huwa il a cité la parole d'un autre et hada la yajouz la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam idha thabatat aucune autre parole d'un être humain elle peut contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam abadan kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est une hujja on n'a pas le droit de faire passer la parole d'un autre. قال وما ذكره أبو داود عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه غطى وجهه عن رجل, هذا كأنه تقدم معنا. قال وما ذكره ابن مفلح عن الإمام أحمد, ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية الحنبلي, إلى كتاب نفيس sur le bon comportement, et il a cité ce chapitre sur le hajj, et c'est un hanbali le madhhab, et il rapporte beaucoup عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ترك السنة مع العلم بأنه يهجر, أي celui qui délaisse السنة alors qu'il est à la علم, فهذا يهجر. إيه نعم, par rapport à tout ce qu'on avait dit avant. قال وروى البخاري في الأدب المفرد عن الحسن أنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة, صححه الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد, ليس بينك وبين الفاسق حرمة, ça veut pas dire que c'est un كافر, tant que c'est du fisq asghar, لأن الفسق se divise en deux catégories, أكبر وأصغر, وإذا أطلق en général c'est الأصغر, فسي c'est un مسلم, ça reste un مسلم, لكن est-ce que يهجر, ça dépend, si c'est une ma'asiyah et il se fait du mal qu'à lui-même, ça dépend, si il y a une maslaha, si on lui fait le hajr, il va se remettre en question, ça va le pousser à délaisser cette ma'asiyah, fait le hajr fi hadha al-hal, il est nafi' pour celui qui le fait, celui qui le reçoit. Amma si le hajr, ça fait que éloigner ce fasiq, et le fait de lui parler, ça ne nous fait aucun mal, belle, ça peut ouvrir un bab pour lui faire nasiha, pour qu'il accepte, ففي هذا الحال الهجر لا ينبغ بل on lui parle, c'est notre frère muslim, on essaie de lui montrer la gravité. كما تقدم من كلام, on avait lu les fatwas de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh Al-Fawzan et de Cheikh Ibn Baz رحمهم الله. وقال البخاري أيضا في الأدب المفرد باب لا يسلم على الفاسق, c'est ce chapitre qu'on avait cité. Et il cite le bon comportement dans le salam, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, et il a cité ce chapitre sur est-ce qu'on passe le salam à l'al-fasiq. وَسَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الشَّرَّابِ الْخَمْرِ. شراب, c'est من الصيغة المبالغة. شراب, c'est qu'il boit beaucoup. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الشَّرَّابِ الْخَمْرِ. Et ce hadith, il est daïf. Ou plutôt, c'est kalam Amr. Naam, an Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qal. Naam, ça c'est la parole de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et l'imam al-Albani, da'afa hadha al-athar. Il a dit qu'il est daïf. Et toujours la même chose. S'il y a une fa'ida de lui passer le salam, et rubbama, on le conseille, on lui passe le salam. Et s'il n'y a aucune faïda, belle, c'est un safi, il fait du mal à l'akhir, c'est autre chose. قال وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر معلقا بصيغة الجزم. صيغة الجزم, c'est قال. مثلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال, ça c'est صيغة الجزم. Et البخاري l'a employé ce mot pour montrer qu'il a vraiment dit. Pour comprendre la date, tu dois comprendre qu'il y a une autre sira. Le ulama, il appelle sirat al-tamrid. Et c'est le fait de dire qila. Il y a une différence. On dit qala, Amr, ibn al-As, radiallahu anhu, kada. Ça montre que l'imam Bukhari, pour lui, le athar, rubama, il est thabit. Lakin, si un imam, que ce soit le Bukhari ou autre, il rapporte un hadith ou un athar, il dit rouya. Et on a rapporté. Ou qila, il a été dit. Ça montre en général que al-hadith ou le kalam fihi shay dans la chaîne de transmission. Et hada c'est min uloum mustalah al-hadith. Qala wa rawa Sa'id ibn Mansour 'an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala la tusallimu 'ala man shariba al-khamr wa la ta'uduhum idha maridu wa la tusallu 'alayhim idha matu. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. مسألة السلام تقدمت معنا, سين فائدة أم لا؟ ولا تعودوهم إذا مرضوا, سلام من شو سين فائدة, فمشروع. يتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا un juif qui était malade, et si le fait de rendre visite à un juif qui est malade, فلا شك أن si c'est un musulman, فمن باب أولى سي مشروع لكن من باب c'est pas lui rendre visite et ne pas le conseiller كأنه ما في شيء لا lui rendre visite et trouver un moment adapté خاصة s'il est marié et il écoute et lui montrer que انظر cette situation et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui t'a rendu malade et Allah il est juste et Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de te guérir et lui montrer مهم et ربما il accepte ففي هذا الحال لا شك أن زيارة المريض ولو سي سان فاسق ولو سي سان كافر c'est مشروع avec قصد avec l'intention de faire الدعوة et on a déjà cité هذا ensemble dans ce livre وقال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب عيادة الفاسق ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا قال شيخ الألباني ضعيف هذا تقدم ويدخل في شراب الخمر شراب الدخان الخبيث المسمى بالتتن قال في الحاشية التتن للتبغ بمعنى الدخان نعم ربما سين كلمة عامية أو إن كلمة qui était employée في نجد dans la région de Sheikh Hamoud pour appeler il m'a le tabac il m'a les cigarettes المهم c'est la cigarette هنا قال والجراك والجراك حتى هذه الكلمة الله أعلم بمعنى لكن c'est pour montrer la cigarette bien sûr لكن d'où elle vient إلى آخره الله أعلم لأنه قد ثبت إسكاره وتفتيره هذا le deuxième كأنه c'est autre chose c'est encore plus grave لأن فيه إسكار ça rend ivre لا شك que ça englobe la cigarette ça rend pas ivre لكن c'est من الخبائث et c'est حرام et كذلك ce qui est encore plus grave qui rend ivre comme le hashish, comme les drogues, bien sûr, l'alcool. Tout ça, ça revient à notre mas'ala sur le hajj. Et on avait lu une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, Tadkurun, rahmatullah alayhi, si tu passes devant un homme et il fume, est-ce que tu lui fais le hajj, tu réponds salam? Et il avait montré, rahmatullah alayhi, si une fa'ida, une maslaha, et rubama, ça ouvre un bab pour da'wa, falhamdulillah. Alhamdulillah, ça reste un musulman, on lui montre. Amma lui faire le hajj, et thumma, il déteste le sunna, il déteste rubama l'islam. Il y en a, pour lui, c'est un mauvais comportement, il n'arrive pas à comprendre, alors que Rubama, il était prêt à écouter. Voilà, chacun a le hajr, fi hada al-hal, c'est pas munasib. Qala, fala yusallam ala man yashrubuh, wala yu'ad idha marid. Et on précise, on a, et là, c'est hada qasd al-Sheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, on a, si l'insan, fi hajri, il y a un ta'thir ala al-mahjour, matalan, c'est ton fils qui fume, tu l'as conseillé, il ne veut pas écouter. Et tu décides de lui faire le hajr. Léanna, tu lui donnes ce qu'il a besoin. Tu l'aides. Et tu lui as parlé brief que c'est mauvais. Thomas, tu vois qu'il continue à fumer et tu lui fais le hajr. Et ça touche ton enfant. Ça touche ton enfant. Jitten, et ça peut être une cause pour qu'il délaisse. Voilà, chacun a bien d'al-hal. C'est permis. Donc, c'est par rapport à la situation. On parle hajr ahl al-ma'as. Hajr ahl al-bida'a, on a déjà vu. Khasatan al-du'at, ceux qui font da'wa. Et كذلك, on verra, incha'Allah, à la fin du livre. قال ولا يعاد إذا مرض وقد قال المروذي من الأئمة الحنابلة قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رجل له والد بين يديه مسكر فيدعو ولده طرى له أن يجيب قال لا يدخل عليه نعم هذا سكلام الإمام أحمد كما تقدم وقال المروذي أيضا سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له الأخ يشرب المسكر ترسله والدته يدعو لها من الموضع الذي هو فيه ترى أن يذهب قال نعم لا يدعه يتزيد ولكن لا يدخل يقوم خارجا نعم في هذا الحال إلى بيع سامير يغيبون cet homme qui est un frère qui boit de l'alcool et sa mère elle lui dit d'aller le voir pour telle chose et il répond à sa mère et هنا قال لا يدخل il rentre pas il reste dehors et tout ça كما تقدم par rapport aux مصالح et aux مفاسد et vous avez remarqué que في كلام المتقدمين قوة il y a de la قوة انهم يفزوا الهجر à certaines personnes que ربما نحن à notre époque Les savants de la sunna qui suivent هؤلاء الأئمة, ils conseillent dans beaucoup de cas de ne pas faire le hajr. لماذا? لأن on vit à une époque de faiblesse, beaucoup d'ignorance. Et كثير من المسلمين c'est devenu des proies des shahawat, des shubuhat. Al-kuffar min jiha, l'ulbida min jiha. فنحن aussi, on emploie هذا dans certains cas. هؤلاء ربما ils se détournent encore plus et ils se font avoir par les kuffar et l'ulbida. Donc chaque situation, chaque cas, c'est pour ça que c'est important de revenir à l'sunnah. أما لير مثل هذه الآثار ثم tu sors dehors, tu vois quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit et tu appliques هذا sans revenir à l'ulbida, ربما tu feras plus de mal que de bien. Oula, كثير منهم, ils étaient très très respectés. Leur hajr, il avait un ta'thir. Et à cette époque, ceux qui buvaient de l'alcool, ils étaient qalil. Et c'est pas comme maintenant, on a les kuffar et tassallatu ala كثير من الناس avec leurs afkar. Et ahlul bid'a kadhalik, ils ont pris dans l'ampleur. Et ahlul haq, ils sont daïfs dans beaucoup de contrées. Ça dépend. Et revenir à ahlul ilm, c'est très très important. Et hada pour le prochain cours. Inch'Allah.